أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة مطلقا؟ نعم، يقول: هل يكفر من أنكر رؤية الله في الآخرة مطلقا؟ أي نعم، إذا كان ما يؤمن بالنصوص والآيات هو يكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لكن تأويل، إذا كان متأول يصير ضال وليس بكافر، متأول يصير التأويل عذر له يدفع عنه الكفر ويصير ضال. نعم.